نلاحظ في المساجد بعض الأشياء مثل الحركة المتكررة في الصلاة التي تصل إلى حد إصلاح الغترة وإخراج المنديل للمخاط أو المسح العرق والنظر في الساعة وغير ذلك مما يدل على عدم الخشوع في الصلاة. فلو خشع القلب لسكنت الجوارح. وهناك أشياء أخرى مثل عدم سد الفرج، بل يصل الحد إلى أنه كلما اقترب شخص من آخر سد الفرج ابتعد عنه. وشيء آخر ورفع الصوت بالقرآن الكريم وختم الصلاة والأذكار وغير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى التشويش على المصلين. نرجو من سماحتكم بيان حكم الدين في هذه الأشياء وما يجب على المسلم أن يراعيه من آداب المسجد. هذا اللي قال السائل جزاه الله خيرا وكله واقع. بعض الناس عند عبث كثير، بعض الناس إذا جرت يبي يسد الفرجة عبث ينتنع لا يتحرك يحسب أنه ما يجوز هذا العمل. هذا اللي جهل. بعض الناس من يسد الفرج التي يراها قدامه، فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء. أولا العبث إذا تكاثر أطل الصلاة، فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك. أما شيء قليل يعفى عنه، شيء يسير يعفى عنه، نظر الساعة نظر قليل أو حصل له بساط وسط أو غيره فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بصق في الصلاة وأمر أن يبصق اليسار في الصلاة، قال أو يقول هكذا وأكل طرف رداءه وجعل يضم بعضه إلى بعض وحطه فإذا دخل في رداءه أو في منديل ما بأس، لكن لا يتابع الأشياء. والنبي حمل أمام زينب يصلي حملها في الصلاة كان يصلي بضعها وإذا قام حملها، فشيء قليل متفرق غيره. لكن لا يجوز أن يواري حركات كثيرة متوالية كثيرة، لا يجوز على ذلك، لا يبطل الصلاة. فينبغي أن يتحرى الخشوع فلا يعمل في لحيته ولا بساعته ولا بغطرته ولا بعناءته ولا بغير ذلك، يتحرى الخشوع والركود والسكون في الصلاة. وكذلك إذا كان حوله خرجة يجر صاحبه اللي حوله برفق حتى يسد خرجة ولا يفشح، لا يضم بعضه إلى بعض إليه بعضه إلى بعض ولاحظ كذلك ويتقاربان قدم هذا عند قدم هذا حتى تسد الخرجة. بعض الناس إذا شاف الخرجة وسيئة فشح وابعد أبوه صار فاسح ما هو من الصلاة، ما ينبغي هذا، ولكن يتقربون ويضم هذا إليه إلى بعضها إلى بعض عند قدم أخيه، لا يتقدم ولا يتأخر حتى يكون الصف مستقيما وحتى تكون الخرجة مسدودة. هكذا ينبغي المؤمنين أن يتأدبوا الآداب التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. أما أن يكون مثل خشبة مثل العمود انتظر يسد خرج عيادة لا ينبغي، في نفس الشرط الرسول قال لينوا في أيدي إخوانكم، قال سدوا الخلل، سدوا يكون بالتقارب لين مو بالشموس والثبوت وعدم والإباء يحسبوا أن هذا يضر صلاته، لا ما يضر صلاتك، هذا يكمل صلاتك، سد خرج يكملها لا يضرها. نعم. وآخر صلاة من فرق خلف الصف لا يصلي خلف الصف، يلتمس فرجة أو يتقدم مع الإمام عن يمين أو يصبر. النبي عليه الصلاة قال لا صلاة لمفرق خلف الصف، ولما رأى الرجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد عليه الصلاة والسلام. أخذ واحدا من اليمين على هذا بعد الصلاة ثم شك في حياته وعيده المستشفى لينظر هل ويتمه ميت. الجروح اللي فيه هل هي عم؟ ثم على المستشفى يعرف أسباب الجرح ويسأل السائل هل يعاد الصلاة عليه أو يعاد تغسيله، والجواب لا، صلاة كافية، صلاة عليه وتغسيل وتغسيل كافي. ولو ذهب المستشفى بعد ذلك لمجلة أسباب القتل والجراحات والتأثر من حالها. نعم يا شيخ يقول شرحوا يا شيخ. لا ما يعاد شيء. ما يعاد شيء. يعني لا ما يعاد شيخ مرة أخرى. لا حد كمان وشو يكفن أصلا كافي. كفن أخو من السجن. كفن كيف؟ نعم. ما ينبغي إذا كان ضرورة ما ينبغي يصاب بين السوالف. صفوه صحيح لكن ما ينبغي يصفوه بين السوالف. إلا إذا كان واحد نص وما إذا كان جماعة ليس أكثر تصل ذاك ما ينبغي له إلا عند الحاجة. إذا كان نحن استنجاء يا شيخ من ضرورات الغسل من ضرورات الوضوء. لا إذا كان عن بوله غير يستنجي، وما إذا كان ريح أو مستفر ما يستنجي، يتمضى ويستنجي ويستنجي يبدأ بالنظر. إذا تبول ثم استنجى وبعد ساعتين مثلا حالة استمرار يتمسح بس ما يحتاج استنجاء، يبدأ بالوجه من الله استنجاء ويكمل الوضوء، ولا يحتاج استنجاء إلا من بول أو غائب.

لا تمام مع اجلس لا تمام اجلس اجلس اذا سلمتم تقول معك اجلس وانتم اللي يعرفون ان الزاهد لا يقومون اذا سلم تقوم تقضي معك لا تقوم معك ينبه ولا تقوم معه واذا سلم تقوم تقضي معك حتى لو كان صلى اربعه هو بسهو الامام ما يعتد به ما يعتد به فقضاكم بعد السلام. ما راي سماحتكم في زياره القبور للرجال؟ السنه للرجال يزور القبور لان ذكروا الاخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنتم اجمع القبور فزوروها فان ذكروا الاخره اما النساء لا وصلعنا زياره القبور فالنساء لا يزورن القبور. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.